وهكذا. فهذه الآية تضمنت يعني جملة من أسس الدعوة إلى الله والأحوال والأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، فاعتمادي عليه لا على حيلتي وقوتي، وإليه أنيب، إليه أرجع وأتوب وأتوجه وأسأله سبحانه وتعالى. ثم يقول لهم أيضا: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم مشاقتي، إنكم تريدون أن تؤذوني وتشاقوني، ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. يعني لا يحملنكم، يعني عداوتكم لي لا تحملنكم عداوتكم ومشاقتكم لي على أن يؤول بكم الأمر إلى ما آل إليه قوم نوح وعاد وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط. يعني لا يحملنكم العناد، لا يحملنكم العناد على أن ترتكبوا ما يجر عليكم وبيل العذاب. وما قوم لوط منكم بعيد. ثم وجههم إلى الاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالتوبة والاستغفار هما سبب، هما سبب النجاة من العذاب والتخلص من الجرائم والسيئات. إن ربي رحيم ودود، إلى آخر القصة. وردوه وقابلوا هذا التلطف وهذا التوجيه وهذه النصائح، قابلوها كذلك بالرد. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. أبد استخفاف وقلة مبالاة. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. نعم يا محمد. رجمناك بالحجارة يا شيخ. بالحجارة وبالسب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى آخر الآيات. وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى آخر القصة. أي وأرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة. لا قرأنا هذا شيء. قال يا قوم نعم صح. قال يا قوم قال لهم شعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به، ورزقني منه رزقا حسنا، أي أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني، وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان وأفعله أنا، وحتى تتطرق إلي التهمة في ذلك، بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ليس لي من المقاصد إلا أن تصح أحوال، إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء